بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس رقم 24 من سلسلة تعلم تعبير الرؤية من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. سوف نستكمل في هذه المحاضرة إن شاء الله بعض المراجعات الخاصة بالأسئلة في تعبير الرؤية استعدادا للامتحان النهائي إن شاء الله. وقبل أن ندخل في بعض الأسئلة أريد أن أؤكد هنا لإخوتي وأخواتي على معنى مهم إن شاء الله، وهو ظاهر الرؤية وباطن الرؤية. طبعا تعلمون أن للرؤية ظاهر وأن لها باطن، وهذا الظاهر هو الذي تراه منها، وهذا الباطن هو المعنى المكنون فيها. طبعا في كثير من الأحيان يختلف هذا الظاهر كثيرا عن المعنى الباطن، يعني في بعض الأحيان ربما يكون هذا الظاهر سيء ويكون المعنى طيب، أو يكون هذا الظاهر طيب في بعض الأحيان ويكون المعنى سيء. أريد أن أؤكد هنا على هذا المعنى لإخوتي وأخواتي المعبرين والمعبرات. المعبر المتمرس، المعبر الذي لديه خبرة ولديه علم، لا يغره ظاهر الرؤية قبل أن يستقصي ويتحرى عن أحوال الرأي. أما المعبر المبتدئ الذي ليس لديه خبرة فيغره هذا الظاهر، فيعتقد أن هذا الظاهر يدل على كل شيء وهذا غير حقيقي. فظاهر الرؤية وحده ليس دليلا وليس معينا وليس سبيلا إلى تعبير الرؤية، لابد أن يكون هناك أيضا يعرف، لابد أن يعرف أيضا حال الرأي. هذه نقطة في منتهى الأهمية. أما الظاهر وحده، ظاهر الرؤية وحده فليس دليلا ولا يصلح وحده لتعبير هذه الرؤية، وبالتالي يجب على المعبر أن يتأنى عندما ينظر في ظاهر الرؤية، وأن يعلم أنه في بعض الأحيان هذه الظواهر للرؤى قد تدل على معان رمزية بعيدة. لا ننكر أنه في بعض الأحيان قد تتحقق بعض الرؤى على ظاهرها، وقد تكلمنا في ذلك من قبل، ولكن في أكثر الأحيان وفي معظم الرؤى وفي أغلب الرؤى يكون هذا الظاهر مجرد رمز لمعنى أعمق وأبعد منه. ولهذا أريد من إخوتي وأخواتي ألا يغرهم ظاهر الرؤية، وأن يتأنوا كثيرا، وأن يتحروا عن أحوال الرأي، وأن يدرسوا دائما سياق الرؤية، وأن يحاولوا تعبير هذه الرموز بمعاونة بعضها البعض، كما تكلمنا من قبل أن هذه الرموز يعين بعضها على تفسير بعض، ويعين يعني كل رمز يعين على تفسير الآخر، فيفسر كل رمز في ضوء الرمز الآخر، بحيث يكون التعبير لهذه الرموز كلها متناسق مع بعضه ويتناول معنى واضح وواحد وغير مشتت. طيب خلينا ننتقل إن شاء الله إلى بعض الأسئلة. السؤال رقم 21 من كتاب شمس دنيا المنام: هل يجب أن يخبر المسلم برؤياه أحدا حتى تتحقق؟ عندنا 4 إجابات: 1، يتقوى احتمال تحققها فقط إذا تحدث بها، ولكن ليس بالضرورة أن تتحقق إذا أخبر بها أحدا. 2، نعم، فإن الرؤية معلقة برجل طائر ما لم يتحدث بها صاحبها، فإذا تحدث بها وقعت لا محالة. 3، نعم، ولكن بشرط أن يخبر بها عالما أو حبيبا أو ناصحا أو لبيبا. 4، سواء أخبر بها أم لم يخبر فلا يؤثر ذلك على تحققها في شيء، والتجربة خير شاهد على ذلك. طيب نحن نقول هنا إن شاء الله بالله التوفيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا رأى أحدكم الرؤية الحسنة فليفسرها وليخبر بها، فليفسرها وليخبر بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، وهكذا. وطبعا في بعض الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث عن رؤية السوء، فقال: إذا رأى أحدكم الرؤية السيئة فلا يفسرها ولا يخبر بها. وطبعا من الممكن طبعا أن نستنتج من مجمل هذه الأحاديث أن التحدث بالرؤية الطيبة، وطبعا هذا الحديث لا يكون إلا مع شخص يحبك ويتمنى لك الخير، أو مع معبر عالم ناصح ثقة. يعني لا تحدث الرؤية الطيبة، لا تحدث بها كل أحد، لأنك لو حدثت بها كل أحد ربما جلبت على نفسك الشر والحقد، والله أعلم. يعني نحن رأينا في رؤيا يوسف عليه السلام عندما قال له أبيه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك. إذن فالتحدث بالرؤية الحسنة يكون لشخص محب أو معبر رؤى عالم. والتحدث بالرؤية الحسنة ربما أو من المحتمل فعلا أن يزيد من احتمال، نحن نقول أن الأمر فيه احتمال وقوعها أو تحققها إن شاء الله على الخير. يعني نحن لا نستطيع أن ننفي، يعني لا نستطيع أن ننفي هذا ولا أن نستطيع أن نؤكده تأكيدا مطلقا، لا ننفيه ولا نؤكده. لماذا؟ لأنه لم يرد صراحة في الحديث الشريف أن التحدث بالرؤية الحسنة يزيد من احتمال وقوعها. وكذلك فإن بعض الأحاديث الأخرى يشير ظاهرها إلى أن الرؤية إذا عبرت وقعت، أو إذا تحدث بها أو فيها حس على أن يتحدث بها صاحبها. ولهذا نقول أن الأمر فيه احتمال، ربما أن يكون هذا التحدث سببا يجعله الله سبحانه وتعالى سببا من أسباب تحقق هذه الرؤية إن شاء الله على الخير. فنقول أن الأمر فيه احتمال إن شاء الله، وتكون الإجابة هي رقم 1. طيب السؤال 22، هل يرى الموت رؤى؟ 1، نعم لأن الموت أخ النوم. 2، نعم لأن أرواح الأحياء والموتى تلتقي في المنام كما ثبت في الأثر الصحيح. 3، هذه مسألة لم تثبت شرعا ولا يمكن التأكد منها، فالله تعالى أعلم بها. 4، لا لأن الميت لا يحتاج أصلا أن يرى رؤى لأن حياته قد انتهت، فلا معنى لأن يرى رؤى إذن. طبعا هذه مسألة من مسائل العقيدة، مسألة أن هل يرى الميت رؤية أم لا يرى، هذه المسألة لا يمكن حسمها لأنها من أمور الغيب، هذه من أمور الغيب. كل ما يتعلق بالموت هو أمر من أمور الغيب الذي لا يحسم إلا بدليل صحيح صريح من القرآن أو الحديث، لا يحسم لا بقول فلان ولا قول علان ولا مثل هذه الأمور. لابد من مسائل الغيب كلها، مسائل العقيدة الإسلامية لا تحسم إلا بدليل صريح صحيح من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، غير ذلك نفوض الأمر لله عز وجل. مسألة أن الموت يرى رؤى الله أعلم، نحن لا نعلم هذا، هذه مسألة في علم الله، لا يوجد ما يؤكدها ولا يوجد ما ينفيها. فنقول أن الأمر في علم الله عز وجل، هذه مسألة لم تثبت شرعا ولا يمكن التأكد منها، فالله تعالى أعلم بها. رقم 3، السؤال 23، هل يجوز تلقي العلوم الشرعية عن طريق الرؤى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1، يجوز الاستعانة بها لكن لا تصلح كدليل على المسائل الشرعية. 2، يجوز الاستعانة بها وقد تصلح كدليل على المسائل الشرعية. 3، لا يجوز الاستعانة بها ولا تصلح كدليل على المسائل الشرعية. 4، لا يجوز الاستعانة بها ولكن قد تصلح كدليل على المسائل الشرعية. طبعا هو نحن نقول أن العلوم الشرعية أو أحكام الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ من الرؤى، هذه مسألة عقدية مقررة عند أهل السنة والجماعة، لا تؤخذ من الرؤية عقائد ولا تشريعات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في بعض الأحيان قد تعين الرؤية، قد تعين الرؤية بعض العلماء المجتهدين وتعطيهم بعض الأدلة وبعض المعونات وبعض الفتوحات من الله عز وجل عليهم في بعض الأمور العلمية التي يعملون فيها. ولا تكون الرؤية هي الدليل ولا تنشئ دليلا، ولكنها فقط تكون مرشدا ومعينا، كأن هناك يعني كأنك مثلا استعنت بشخص يرشدك إلى شيء أو يعينك في شيء، تأتي رؤية وتعينك على هذا الأمر. فمن الممكن أن يستعان بالرؤية في بعض هذه الأمور، ولكنها لا تكون هي الدليل في حد ذاتها، وإنما قد ترشدك هي إلى دليل، أو ترشدك إلى شيء، أو مثلا إلى أمر أو مسألة أنت لم تكن تتذكرها، أو هي مثلا مفتاح لاجتهاد معين. وبالتالي الإجابة هنا هي رقم واحد، يجوز الاستعانة بها ولكن لا تصلح كدليل في المسائل الشرعية. طيب، السؤال 24. طيب، من الأمور الشائعة أو الأمور التي يعتاد عليها مفسر الرؤى، هم يعتادون على التعامل مع أن كثير من رؤى المسلمين أو الرؤى المتعددة ربما تدل على المعنى نفسه. يعني يأتيك شخص مسلم يسألك عن رؤية واثنان وثلاثة وأربعة مثلا، وتدل كل هذه الرؤى على نفس المعنى، وهذا شائع. وهذا شائع، مثلا تأتيك فتاة تسألك عن بعض الرؤى، تسألك عن ربما تسألك عن 20 رؤية، ربما تسألك عن 100 رؤية، وتكون كل هذه الرؤى رغم اختلاف ظاهرها تدل على معنى واحد وهو الزواج. وهذا ممكن وهذا جائز، بل وهو كثير. فلماذا تتكرر الرؤى بنفس المعنى على الرأي وبهذا الأسلوب؟ يعني لماذا يتكرر المعنى ويختلف مع اختلاف هذا الشكل الظاهر؟ عندنا هنا بعض الإجابات. واحد، حتى يقوم الرأي المسلم بعض رؤى على أكثر من مفسر، كل مفسر رؤية مختلفة، وبالتالي يستطيع مع مرور الوقت اكتشاف المفسر الأكثر علما ودينا وخلقا وملازمته في السؤال عن الرؤى بعد ذلك. اثنان، لأن الحياة بمشاغلها الكثيرة تدفع المسلم عادة إلى عدم الاهتمام بالرؤية، ولهذا تأتي بالرؤى كثيرة ومتنوعة ومتعددة حتى تلفت نظر المسلم إلى أنها صادقة وذات معنى مهم فيلتفت إليها ويبحث لها عن تفسير. ثلاثة، تكثر رؤى المسلم عادة عندما يكون من الصعب عليه الوصول إلى مفسر مسلم ثقة نظرا لندرة المفسرين المتخصصين، وبالتالي تأتي رؤى بهذه الكثرة لتدل على نفس المعنى حتى يستطيع الرأي الربط بينها كلها وتفسيرها بنفسه دون الحاجة لمفسر. أربعة، لأن طبيعة الرؤية فيها ضعف، فهي تفسر بالظن وتكون عادة رموزا غير مباشرة ويسهل نسيانها. كل هذا في مقابل واقع صعب يعيشه المسلم عادة، فكانت هذه الكثرة تعادل وتقوي هذا الضعف. طيب، نقول بالله التوفيق أنه طبعا الرؤى أو الرؤية عادة ما يكون فيها ضعف، في أنواع من الضعف الطبيعية بتكون موجودة في هذه الرؤى في طبيعتها. أول نوع من أنواع الضعف أنها تكون رموزا وبالتالي تفسر بالظن، هذا نوع من أنواع الضعف في الرؤية، تفسر بالظن والاحتمال. يعني الرؤية عادة ربما أنت عندما تعرض عليك رؤية كمفسر أو كمعبر ربما تجد هناك احتمالات متعددة في التعبير، وتحاول أن تختار منها احتمال معين على حسب قواعد الترجيح التي تحدثنا عنها سابقا، تحاول أن تختار معنى محدد من هذه الاحتمالات. ويظل تعبير الرؤية طبعا ظني لأن ظاهرها يكون رموز، والمعبر هو الذي يختار التعبير من بين عدد من الاحتمالات. فهناك دائما نوع من أنواع الضعف في هذه الرؤى، ولذلك تجد الكثير من الرؤى يراها المسلم وينساها. يعني هناك بعض الرؤى يتذكرها المسلم، ولكن هناك كثير من الرؤى ربما تكون صادقة ينساها المسلم سريعا، أو ربما بعد أن يعبرها ويفرح بها يذهب أثر هذه الفرحة أو هذا التأثر بها، يذهب سريعا، ربما يفرح بها يوم اثنين ثلاثة ثم بعد ذلك يذهب هذا الأثر، وهذا أيضا من ضعف الضعف الموجود في الكثير من الرؤى. وبالتالي كان هذا التكرار الذي يأتي، يعني تجد مثلا الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء معين، مريض يدعو بالشفاء، فتأتي رؤى متعددة كل فترة معينة، وبعض الناس يحلمون كل يوم رؤى مختلفة وقد تدل كلها على نفس المعنى بسبب هذا الضعف الموجود في الرؤى. وبالتالي تأتي الرؤى لتقوي بعضها أو لتقوي يعني لتقوي الاحتمال هذا الاحتمال أو هذا المعنى بطرق بأشكال متعددة ومختلفة ولكن كلها تصب أو تحتمل نفس المعنى. وبالتالي عندنا هنا الإجابة رقم 4 لأن طبيعة الرؤية فيها ضعف فهي تفسر بالظن وتكون عادة رموزا غير مباشرة ويسهل نسيانها. كل هذا في مقابل واقع صعب يعيشه المسلم عادة فكانت هذه الكثرة تعادل وتقوي هذا الضعف. طبعا المسلم بيكون في بعض الأحيان بيعيش واقع صعب شديد الصعوبة وبالتالي تأتي هذه الرؤى تتكرر عليه لتخفف من قوة هذا الواقع الأليم الذي يعيشه. طيب السؤال رقم 25 لماذا تعد أحوال الرأي جزءا لا يتجزأ من عملية تفسير الرؤية؟ عندنا 4 إجابات. 1 لأن الرؤية تكون عادة انعكاسا لما يفكر فيه الإنسان أو ينشغل به باله فيقوم العقل الباطن بإعادة تفريغها في العقل الواعي وبالتالي فمن المهم معرفة ما يفكر فيه الرأي وخبرات حياته اليومية لمعرفة تفسير الرؤية. 2 لأن الرؤية تكون عادة إما تعبيرا عن واقع هذه الأحوال أو بشرى بتغييرها أو تحذيرا من استمرارها وبالتالي لابد من معرفة هذه الأحوال لتحديد المعنى والتفسير المتناسب معها من بين العديد من المعاني والتفسيرات المحتملة للرؤية. 3 لأن الطبيب لابد أن يعرف تاريخ المريض وطبيعة مرضه وظروفه حتى يمكنه تشخيص المرض بشكل صحيح وتبشيره بالفرج والسرور. 4 لإجماع علماء تفسير الرؤى المسلمين الأتقياء الثقة على أهمية أحوال الرأي في تفسير الرؤى كابن سيرين وغيره. هو طبعا الكثير من علماء تعبير الرؤية أكدوا على مسألة أحوال الرأي هذه أكدوا عليها تأكيدا شديدا وهذه مسألة في منتهى الأهمية ولكن نريد هنا أن نعرف أصل هذه المسألة يعني لماذا أحوال الرأي أصلا مهمة في تعبير الرؤية. أحوال الرأي مهمة في تعبير الرؤية بسبب ضعف الرؤية لأن الرؤية أصلا ضعيفة أو الغالبية العظمى منها فيها ضعف لأنها بتكون رموز ولأن هذه الرموز تحتمل احتمالات متعددة في التعبير يعني أي معبر يعرف هذا أي معبر يواجه الرؤى تجده يجلس ويقلب في عقله الكثير من الاحتمالات ربما تحتمل كذا ربما تحتمل كذا ربما تحتمل كذا بل إن يعني حتى روية في الحديث الشريف ما يدل على أن تعبير رؤيا مسألة فيها احتمالات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو ورد قوله رأيت أنني أهاجر إلى أرض بها نخل رأيت في المنام أنني أهاجر إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب. طبعا الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية مكان الهجرة لم يشأ فطبعا فسرها صلى الله عليه وسلم فقال ذهب وهلي أي ظننته يعني ظننته أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أرض بها نخل في المنام يهاجر إلى أرض بها نخل طبعا هذا كان قبل الهجرة فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها اليمامة أو هجر لم يكشف له الله عز وجل هذا الأمر في هذه الرؤية فإذا هي تبين بعد ذلك أنها المدينة أو يثرب. هذا التعبير الذي عبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خطأ وإنما الرؤية نفسها تحتمل احتمالات هناك العديد من الأراضي فيها نخل مثل اليمامة ومثل هاجر ومثل يثرب فمسألة أن الرؤية تحتمل احتمالات معينة هذه مسألة لا تعيب المعبر وهذه مسألة طبيعية في الرؤى وهذا نوع من الضعف الطبيعي في الرؤية أنها لا تخبر باليقين المطلق وإنما لابد هناك من بعض الاحتمالية ومن بعض الضعف في هذا الأمر وبالتالي نحن كمعبرين نبحث دائما عما يقوي هذا الضعف ونبحث دائما عما يدعم هذا الضعف أو هذا الظن باليقين. طيب أين نبحث عن هذا الأمر؟ كيف نبحث عنه وأين نبحث عنه؟ ليس لنا أن نبحث عنه إلا أول شيء إن إحنا طبعا بنحاول نعبرها تعبير شرعي بكتاب الله عز وجل وبحديث رسول الله بالمجازات التي وردت في كتاب الله عز وجل وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعبير أيضا الشرعي يقوي الرؤية. طيب وماذا أيضا نفعل لكي نقوي هذه الرؤية؟ نرى نشوف أحوال الرأي، لأن هذه الرؤية جاءت إلى شخص معين، وهذا الشخص له ظروف خاصة وأحوال خاصة تخاطبه الرؤية، والرؤية عندما تخاطبه بما يناسبه وبما يتناسب مع أحواله ومع ظروفه ومع ما يفعله ومع أوضاعه، لن تخاطبه الرؤية بما لا يتناسب معه، لا يمكن، لأنها إذا كانت رؤية صادقة من الله عز وجل فلابد أن تخاطب هذا الشخص بما يتناسب معه هو، ويتناسب مع أحواله وظروفه ومعيشته وما يعاني منه في اللحظة التي جاءت فيها الرؤية. وبالتالي حتى نستطيع أن نقوي هذا الضعف الذي في الرؤية ونقوي هذا الظن ونقوي هذا الاحتمال، ننظر في أحوال الرأي، هل يعاني من شيء معين؟ الرؤية مثلا فيها احتمال شفاء من مرض، هذا احتمال من بين الاحتمالات، فنرى هل الرأي مريض فعلا في الواقع؟ الرؤية مثلا فيها احتمال زواج، فننظر هل الرأي متزوج أصلا؟ هل يعاني من مشاكل في زواجه؟ هل يدعو الله عز وجل بدعاء لعل في الرؤية ما يفيد إلى إجابة هذا الدعاء؟ نتحرى عن أحوال الرأي حتى نقوي هذا الظن وهذا الضعف الذي في الرؤية، ونحاول أن نبنيها على يقين عند تعبيرها. ولهذا مسألة أحوال الرأي مسألة في منتهى الأهمية، هذا ركن من أركان التعبير. وأنا يعني يؤسفني كثيرا ويؤلمني كثيرا أن أرى بعض المعبرين لا يهتمون بموضوع أحوال الرأي، بل وأحيانا تجد مثلا رؤية موضوعة للطرح العام على الإنترنت في تويتر ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بعد ذلك لا يعرف أصلا رأيها، يقول لك مثلا رؤية وردت عن سوريا نريد أن نعبرها ونضعها للتعبير. طب من الذي رأى هذه الرؤية؟ وهل معنى أن الرؤية جاءت فيها سوريا أنها عن سوريا؟ هذا كان في ظاهر الرؤية، ولكن ما أدراك ما الباطن وما المعنى؟ فهذه مسألة في منتهى الأهمية. فمسألة تحري أحوال الرأي مسألة، إذا لم تجد في الرؤية، إذا لم تعرف رأيها ولم تعرف أحواله فلا تعبرها، امتنع عن التعبير. لا توجد رؤية بلا رأي، ولا يوجد تعبير بلا أحوال رأي، هذه قاعدة في منتهى الأهمية. طيب إن لم نطبق هذه القاعدة ما الذي سيحدث؟ يعني إذا أنا لم أهتم بمسألة أحوال الرأي ما الذي سيحدث؟ سيزيد الخطأ، ستبني تعبيرك على ضعف كثير في الرؤية، وبالتالي سيزداد الخطأ لديك كثيرا، وربما تقع في أخطاء كارثية. لماذا؟ تبشر يعني ستبشر الناس بقى، ستبشر إنسان غير مريض بالشفاء، وستبشر إنسان، لأن الرؤية تحتمل احتمالات متعددة، ستقع في العديد من الأخطاء، وربما يكون بعض هذه الأخطاء كارثي والعياذ بالله، يؤدي إلى كوارث ويدفع الناس إلى أمور خطيرة. وبالتالي من فضلك انتبه إلى هذا الأمر، لا تجعل الرأي يعود إليك مرة أخرى بالرؤية، لأنك أنت مثلا أنت تذهب مثلا وتأتي لامرأة وتقول لها هذه بشرى بالزواج، ثم تكتشف بعد ذلك أنها متزوجة، لأنك لم تسأل عن أحوالها ولم تتحرى عن أحوالها. فما الذي يحدث؟ ستأتيك مرة أخرى بالرؤية وتقول لك والله أنا متزوج، فكيف تخبرني أنني سأتزوج كيف وأنا متزوج أصلا؟ فيعني عدم التحري عن أحوال الرأي يوقع المعبر في كثير من الأخطاء، ويدخله في كثير من المتاهات التي هو في غنى عنها. فمن فضلك تحرى كثيرا عن أحوال الرأي حتى لا يعود إليك الرأي مرة أخرى بالرؤية في موقف محرج. طيب يبقى إذن الإجابة الأقرب إلى الصحة غالبا هتكون رقم 2، لأن الرؤية تكون عادة إما تعبيرا عن واقع هذه الأحوال أو بشرى بتغييرها أو تحذير من استمرارها، وبالتالي لابد من معرفة أحوال الرأي لتحديد المعنى والتفسير المتناسب معها من بين العديد من المعاني والتفسيرات المحتملة للرؤية. وطبعا كما شرحت لكم أصل هذه المسألة ومن أين جاءت؟ السؤال 26، هل يمكن أن يستغني أو أن يستغنى الرأي عن المفسر ويعتمد على الكتب في تفسير رؤياه؟ 1، نعم يمكنه ذلك دائما. 2، نعم يمكنه ذلك في كثير من الأحيان ولا يمكنه ذلك في بعض الأحيان. 3، نعم يمكنه ذلك في بعض الأحيان ولا يمكنه ذلك في كثير من الأحيان. 4، لا يمكنه ذلك أبدا. طيب، هو طبعا تعبير الرؤية اعتمادا على الكتب، تعبير الرؤية اعتمادا على الكتب ربما ينفع في بعض الأحيان، يعني الأمر ليس ممنوعا بالمطلق، لأن في بعض الأحيان قد يرى الرأي رؤية معينة وتوجد بعض الكتب التي فيها يعني ربما قديمة أو حديثة فيها بعض العلم أو بعض الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بهذا العلم أو بهذه المعاني، فربما يوافق معنى من هذه المعاني رؤية رآها الرأي فيعبرها الرأي عن طريق هذه الكتب. هذا ممكن في بعض الأحيان، ولكن في كثير من الأحيان قد لا ينفع هذا، لأن عملية تعبير الرؤى يا أخوانا هي عملية أصعب من مجرد أن ترى تنظر في رمز في كتاب. صحيح الرمز الرموز في الكتب مسألة أساسية، وأنا شخصيا عندي سلسلة رمز دنيا المنام بشتغل فيها وأعتقد أنها سلسلة في منتهى الأهمية للتعبير، ولكن يعني هذه خطوة ربما تكون خطوة من خطوات التعبير، ولكنها لا ربما تحتاج إلى أشياء أخرى حتى تستطيع أن تعبر هذه الرؤية. يعني أعطيكم مثلا مثال، هو يعني مثال غريب شوية ولكن هو مثال صادق، مثل الطبيخ، الأكلة التي يطبخها الإنسان في مثلا المطبخ. أما تفتح كتاب من كتب الطبخ أول شيء تجد المقادير، ثم تجد بعد ذلك طريقة العمل، وهناك شيء آخر بعد طريقة العمل حتى غير مكتوب في الكتاب، وهو الخبرة، الخبرة في التعامل مع هذه الأشياء. المقادير مهمة لأنك لن تستطيع أن تطبخ هذه الأكلة بدون هذه المقادير، ولكن هناك أيضا طريقة لعمل هذه المقادير، هذه الطريقة في منتهى الأهمية، لأنك لو لم تعرف هذه الطريقة وتتقنها وتكون مدرب عليها لن تستطيع أن تعمل هذه الأكلة، ستفسد منك هذه المقادير. وهناك شيء آخر أيضا وهو الخبرة في التعامل مع هذه المقادير وهذا الأسلوب وهذه الطريقة في الطبخ. الرؤية شيء شبيه بهذا، الرموز المعبرة في الكتب هذه ممكن تكون شبيهة بهذه المقادير، ولكن عملية التعبير عملية أعقد شوية وعملية أصعب، لأن هذه الكتب طبعا مهما كانت كتب عظيمة ربما لا تأتي بكل شيء، لأن عالم الرؤى هذا عالم مفتوح وضخم وكبير، ربما الكتاب يأتي فيه شيء وربما لا يأتي فيه شيء آخر، وبالتالي الأمر يحتاج غالبا إلى معبر قوي ويكون عالم ويكون ناصح ويكون لبيب ويكون عنده خبرة وعنده رأي حتى يستطيع أن يفتيك في هذه الرؤية. وبالتالي الاعتماد على كتاب فقط في عملية التعبير ربما تفيد في بعض الأحيان، ولكن في كثير من الأحيان ربما لا تنفع. طيب، إذن الإجابة هنا هي رقم 3، نعم يمكنه ذلك في بعض الأحيان ولا يمكنه ذلك في كثير من الأحيان. طيب، السؤال رقم 27، هل من المفيد أن يعرض المسلم رؤياه على أكثر من مفسر؟ عندنا 4 اختيارات. 1، ينبغي على الرأي أن يتحرى عن المفسر الأتقى والأكثر علما فيخبره برؤياه ويلازمه إلا إذا وجد من هو أعلم منه. 2، نعم حتى يستطيع مع الوقت التمييز بين المفسر العالم والجاهل خاصة مع غموض أحوال هؤلاء المفسرين. 3، لا لأن الرؤية سوف تتحقق على أول تفسير له، وبالتالي فلا يوجد معنى لإخبار أكثر من مفسر به وتضييع الوقت والجهد. 4، ينبغي للرأي أن يتحرى عن المفسر المشهور بين الناس لأنه عادة ما يفسر الرؤى بسرعة وبشكل أكثر دقة حرصا على سمعته وجمهوره او جمهوره، عكس المفسر غير المشهور. طيب عرض الرؤية على اكثر من مفسر. طبعا احنا عندنا احنا يعني هذا الامر شائع بين الناس، انك انت تجد مثلا اخت من الاخوات او طبعا او اخ يعني ينسخ هذه الرؤية، او مثلا ياخدها كده بشكل صورة معينة ثم يقوم بتوزيعها على كل انسان لديه حساب على تويتر او فيسبوك يقول فيه انه يعبر الرؤية. قص ولزق او نسخ ولزق، انسخ ولزق، انسخ ولزق 20 شخص 30 شخص 40 شخص، ثم يقوم الرأي بعد ذلك اللي حيرد منهم مثلا ربما يجيبه 1 ولا 2 ولا 3 ولا 5 ولا 10، ثم يجمع الرأي كل هذه التعبيرات ويجلس ويختار الذي يعني على هواه من هذه التعبيرات. طبعا هذا عمل لا يقبله لا عقل ولا منطق ولا أي شيء، إن هذا أمر يعني عدم السؤال عن الرؤية أساسا أفضل من هذا الشيء، لأنك تعرض رؤيك. هل يعني أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بأنك أنت تروح تعرض رؤياك على كل إنسان لا تعرف، هذا الذي لا تعرفه وهذا الذي مجرد أنه هو حساب مكتوب على تويتر تعبير الرؤية حتى لا تعرف من هذا الذي تعرض عليه الرؤية؟ هذا عمل لا يقبل. وإنما الأفضل والأصح أن يتحر يعني اكتم رؤياك ثم تحرى عن المعبر الأعلم، فإن وجدته فالزمه، فإن وجدته فالزمه، ويعني وحاول أنك أنت تستمر معه. فإن وجدت من هو أعلم منه وثبت لك بالدليل، وثبت لك بالدليل أن هناك معبر أعلم من هذا المعبر ولديه علم أكبر منه، فلا مانع في هذه الحالة إن احتجت أو إن اضطررت أن تعرض عليه مثلا رؤية معينة إن كان لديك شك في هذا الأمر. إذا وجدت من هو أعلم منه أكثر منه، هو يعني الآخر كان عالما والجديد هذا أكثر منه علما، يعني لديه علم يفوقه، وأنت تأكدت أن لديه علم يفوقه أو أن لديه علما يفوقه، وبالتالي يمكن أن تعرض عليه هذه الرؤية، خصوصا لو كانت رؤية معينة لديك شك فيها. ولكن مسألة التوسع في إخبار العديد من المعبرين بتعبير الرؤية هذا أمر طبعا غير مقبول، وربما تكون له نتائج خطيرة. وأول مشكلة في هذا الأمر أن يتسبب هذا الأمر للرأي في بلبلة، يدخل الرأي في حالة من البلبلة النفسية والفكرية، ولا يعرف للرؤية تعبيرا، ولا يعرف من الصادق من الكاذب، وما هو التعبير الصحيح من غير الصحيح، ويدخل الرأي في حالة غير طبيعية. وبالتالي هذا أمر أتمنى من إخواتي وأخواتي أنهم يجتنبوا. فتكون الإجابة هنا هي طبعا رقم 1. السؤال 28، لماذا لا يقتنع الكثير من الرأيين إذا أخبرهم المفسر أن رؤياهم من حديث النفس أو الشيطان؟ هذا طبعا صحيح وواقع. 1، يحدث ذلك فقط عندما يكون المفسر مجهول الحال وضعيف العلم وغير مشهور. 2، لأن الإنسان متطلع وطماع بطبعه ولا يرضى عادة إلا بما يشبع فضوله ورغباته. 3، احتياج الرأي الشديد لتفسير الرؤية نظرا لواقع سيء يعيشه ويحتاج إلى بشرى بالفرج منه. 4، لشعور الرأي أن في هذا تقليلا من شأنه وجرحا لكرامته، فيسعى تلقائيا للتغلب على هذا الشعور السلبي برفض ما قاله له المفسر. هو طبعا احنا عندنا ظاهرة في عالم تعبير الرؤية، هذه الظاهرة هي أن الكثير من الرائين لا يقتنعون أبدا بأن رؤياهم لا من حديث النفس ولا من الشيطان، ولا أعرف لماذا، ولا أعرف لماذا لا يقتنعون بهذا الأمر. فتجد مثلا أنت كمعبر إذا قلت الرأي والله هذه الرؤية من حديث النفس، والله هذه الرؤية مثلا من الشيطان، يذهب تلقائيا إلى معبر آخر، يعني هذا كأنك أنت تقول له اذهب إلى واحد آخر، وكأن هذا الرأي يعني لا يمكن أن يرى رؤية كاذبة، كل رؤاه يعني صدق، وهذا طبعا مستحيل، يعني أنت لست من الأنبياء حتى تكون كل رؤياك معصومة وصادقة. وبالتالي طبعا، ولكن ما هو سبب ذلك؟ سبب ذلك يا أخوانا هو أن الرأي عادة بيكون عنده تواكل على الرؤية، يعني بيكون عنده نوع من الاتكال على الرؤية، الأمل الكبير في الرؤى، لديه الكثير من الأمل والكثير من التطلع لهذه الرؤى، وربما بيكون عنده حالة من اليأس الشديد والضعف الشديد والحزن الشديد، ويعاني من بلاءات ويعول، ليس له أمل، يعني في لا يرى حوله أملا ولا فرجا إلا أن تعبر له هذه الرؤية بتعبير يهدئ من هذا الألم الذي يشعر به. وبالتالي عندما تقول أنت له أنها من أحاديث النفس أو شيطان، يشعر هذا يشعره بإحباط شديد وبألم شديد، لأنه هو متعلق بالرؤية جدا، وهو يريد يعني كثيرا أن يكون لها تعبير يخلصه مما هو فيه، أو يبشره بأنه سيتخلص مما هو فيه. ولكن أنت عندما تقول له أنها من حديث النفس أو شيطان، تشعره بالإحباط الشديد، وهذا الإحباط الشديد يدفعه إلى أن يعني يدفع العقل إنه هو يخترع تفسير، أن هذا المعبر، لا، ربما يكون هذا المعبر ضعيف، ولكن رؤياي ربما تكون صادقة وهذا المعبر ضعيف، فيذهب بها إلى معبر آخر حتى لعل هذا المعبر يعطيه بعض الأمل. وبالتالي هذا هو تفسير هذه الظاهرة. طبعا المفترض يعني أن الرأي، كما قلنا، هذه المشكلة أصلا نبع من أن الرأي عادة بيختار معبرين غير ثقات ويذهب إليهم، يعني المعبر غير ثقة، وبالتالي الرأي يعني زي ما بيقولوا كده بيجرب حظه، يعني طبعا مع التحفظ على هذه الكلمات، يعني زي ما بيقولوا بيجرب حظه كده مع المعبر ده. وطبعا هذا كما قلنا هو خطأ، وعلى الرأي أن يتحرى المعبر العالم المسلم الثقة ويلزمه. يبقى طبعا سؤال رقم 26 الإجابة هي 3، رقم 3، احتياج الرأي الشديد لتفسير رؤية نظرا لواقع سيء يعيشه ويحتاج إلى البشرى بالفرج منه. السؤال 29، هل تتحقق الرؤية على أول تفسير لها؟ 1 دائما، 2 غالبا، 3 ربما، 4 قليلا. طبعا نحن تناولنا هذه المجادلة وتحدثنا عنها، وأنا لي محاضرة منشورة في هذه المجادلة تحدثت عنها كثيرا، يعني حتى في الدروس وفي المحاضرات. وطبعا ستكون الإجابة هنا هي رقم 2، قصدي رقم 3، ربما المسألة احتمالية يا أخوانا، رقم 3. السؤال 30، ما هو الفرق بين القواعد الأساسية في تعبير الرؤية وقواعد الترجيح في تعبير الرؤية؟ عندي 4 إجابات أو 4 اختيارات، 4 اختيارات. 1، الأولى تستخدم في تفسير الرؤية باستخدام المنهج الإجمالي، بينما تستخدم الثانية في تفسير الرؤية باستخدام المنهج التفصيلي. 2، القواعد الأساسية هي تفسير الرؤية بالقرآن الكريم والحديث الشريف، بينما القواعد الترجيح هي ما دون ذلك من قواعد. 3، الأولى لتفسير رؤية الأولى لتفسير رؤية معينة على أفضل ما تحتمل، والثانية هي ترتيب الأولويات بين الاحتمالات المختلفة للتفسير. 4، الأولى لتفسير احتمالات معنى رمز الرؤية، والثانية لاختيار التفسير الأنسب للرمز من بين هذه الاحتمالات. طبعا احنا لو تتذكروا احنا قلنا في المحاضرات الأولى أن عملية تعبير الرؤية هناك أنواع معينة من القواعد، قواعد هذه مقسمة، في حاجة اسمها قواعد التفسير أو قواعد التعبير الأساسية، وفي حاجة اسمها قواعد الترجيح. قواعد التعبير الأساسية التي تستطيع من خلالها أن تستنتج معاني متعددة أو احتمالات متعددة للتعبير، هذا الرمز مثلا رمز الشمس في المنام يحتمل كذا لقول الله عز وجل كذا، أو يحتمل كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يحتمل كذا لقاعدة التشابه، أو يحتمل، هذه التي تستخرج منها معاني الرموز المحتملة اسمها قواعد التفسير الأساسية. أما قواعد الترجيح فهي المرحلة الثانية بعد ما تستخرج الاحتمالات المتعددة في رموز رؤية معينة، تأتي وتحاول أن تستخدم قواعد الترجيح هذه في أنك تختار معنى محدد لتعبير رؤية محددة. وبالتالي الإجابة عندنا هنا ستكون رقم 4 إن شاء الله. طيب السؤال 31، رأى يوسف عليه السلام رؤية وهو صغير، يقول الله عز وجل عنها في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فما هو التفسير الإجمالي لهذه الرؤية؟ طيب هذه الرؤية، هذا اختبار في التفسير الإجمالي. 1، سيصل هذا الصغير إلى الملك عندما يكبر، وسيرفع أبواه على العرش ثم يسجدان له هما وإخوته 11. 2 سيسجد له أبواه وإخوته في يوم من الأيام دون تحديد تفاصيل مكان أو زمان هذا السجود. 3 سيكون لهذا الصغير شأن عظيم. 4 سيتقوى هذا الصغير على إخوته وينتصر عليهم بعد أن يكيدوا له ثم يسجدون له مع أبويه عندما يعلو شأنه أو شأنه. هو طبعا احنا خدنا في تعبير الرؤية أن هناك نوعان من التعبير، يوجد التعبير الإجمالي ويوجد التعبير التفصيلي. التعبير الإجمالي هو التعبير المجمل الذي يستطيع المعبر من خلال سياق أحداث الرؤية أو من خلال العلاقة بين المشاهد المختلفة أو من خلال أن يستخرج معنى عام من خلال يعني علاقة الرموز ببعضها أو تحرك هذه الرموز أو تسلسلها بشكل معين، أن يستخرج من الرؤية معنى عام. وهناك تعبير إجمالي، أن يقوم المعبر بتعبير الرؤية رمزا رمزا. هذا موجود في القرآن والحديث، وهذا موجود في القرآن والحديث، لا نقلل من أهمية ولا من قيمة واحد منهما، بل بالعكس في بعض الأحيان ربما يكون التعبير الإجمالي له حكمة، وهي تقليل الخطأ وألا يتعلق الرأي بالرؤية تعلقا شديدا، لأن التعبير التفصيلي يا أخوانا عنده ربما بعض العيوب، منها أن يتعلق الرأي بالرؤية تعلقا شديدا. لما أنت تجلس مع الرأي كده وتقعد تفصل له في التعبير وتقول له الرمز ده يدل على كذا والرمز ده يدل على كذا، طبعا احتمالات الخطأ ستزيد في هذا الأمر. ثانيا ستعلق الرأي بالكثير من الأشياء، يتعلق الرأي بها لأنك أنت بتخبره بتفاصيل وتفاصيل كثيرة، فهذا سيعلق ربما يعلق الرأي كثيرا بالرؤية ويجعله يترك العمل ويركن إلى القعود. وبالتالي التفسير الإجمالي ليس دليلا على ضعف المعبر كما يعتقد الكثير من الرأي، بل ربما يكون التفسير الإجمالي هذا فيه بعض الحكمة، فيه بعض الحكمة. وبالتالي طبعا لو يعني لو عبرنا تعبير رؤية يوسف عليه السلام تعبيرا إجماليا، سيكون لهذا الصغير شأن عظيم بكل بساطة بدون الدخول في الكثير من التفاصيل والأشياء، سيكون لهذا الصغير شأن عظيم. خلاص كلمتين ورد غطاهم زي ما بيقولوا. وليس وفي كثير من الرؤى ليس من المصلحة وليس من الصالح أن تدخل في تفاصيل. حتى أنت شفت في سورة يوسف، حتى أبوه عليه السلام حتى أبوه حذره وقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك. إذن فالدخول في تفاصيل بعض الرؤى وتفسيرها تفصيلا أو بالتفاصيل ربما يكون في بعض الأحيان أمر مضر. بعض الرؤى تحتوي على فتن ربما تدل على أن هذا الرأي يتعرض لفتن وأشياء صعبة ثم ينجيه الله عز وجل منه. بعض المعبرين يرى أنه لا يريد أن يخبر الرأي عن هذه الفتن، لا يريد، هذا أمر مضر للرأي أن أخبره أنك والله أنت مثلا سوف تتعرض، أو بعض الرؤى تدل على أن الرأي سوف يتعرض لأشياء صعبة ثم يأتيه الفرج، فيقول له المعبر إن شاء الله سيأتيك الفرج مثلا وإصبر، ولكن لا يدخل معه مثلا في تفاصيل معينة، لا يريد أن يحزن الرأي، لا يريد أن يدخله في أمور سيئة، لا يريد أن ويقول مثلا المعبر أن الرؤية ربما تحتمل احتمالات، فليس هناك داع أن أؤولها أفسرها على الاحتمال السيء الذي رأيته، لعل هذا الاحتمال السيء ربما لو عرضها على معبر آخر يرى فيها خير لم أره مثلا فيها. وبالتالي التعبير الإجمالي للرؤية هذا له حكم عظيمة، وليس ربما يغلق على الرأي الكثير من أبواب الشر والضرر، وربما يتسبب للرأي مثلا في إن هو لا يتواكل على الرؤية ويعتمد عليها كثيرا، فيؤدي هذا إلى القعود وإلى الاتكال على الرؤية، هذه الأمراض التي نراها في هذا العصر. وبالتالي التعبير الإجمالي أيضا له حكمة وهو مهم في كثير من الأحيان. خلينا نتكلم عن بقية الأسئلة إن شاء الله. السؤال 32 يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير رؤية: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، قمص طبعا جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. فاللباس في الرؤية هنا قد يدل على الدين، وطبعا ده نستطيع أن نستنتج يعني أنه لقول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. فما هي العلاقة أو الارتباط بين لباس التقوى في الآية الكريمة وبين اللباس أو القميص في رمز الرؤية؟ هذا سؤال في القواعد التعبير الأساسية اللي احنا درسناها. واحد، الاستعارة المكنية. اثنان، التشبيه. ثلاثة، المجاز المرسل. أربعة، الاستعارة التصريحية. طبعا لباس التقوى ذلك خير، هذا تشبيه، هذا تشبيه للتقوى باللباس، هذا نوع من أنواع التشبيه. فالاختيار هنا هو الاختيار الثاني. طيب السؤال الثالث والثلاثون، هب أن رجلا، يعني نفترض أن رجلا رأى أنه يضع يده في نار تكاد أن تحرقها، فعرض الرؤية على مفسر، فحذره المفسر من أن يدخل في أمر خطير قد يؤدي إلى الهلاك لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فما العلاقة أو الارتباط بين الآية الكريمة وبين رمز الرؤية الذي جعل المفسر يستعين بها ليفسر الرؤية بهذا الشكل؟ طيب واحد إنسان يعني رأى في المنام أنه هو بيضع يده في النار، فالنار هتحرقها، فالمعبر حذره قال له انتبه، يعني خلي بالك وانتبه لأن في أمر خطير أنت مقبل عليه. وطبعا المعبر عبرها بناء على قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فما هو الصورة المجازية هنا اللي موجودة في الآية الكريمة؟ طبعا هنا الصورة المجازية أو البلاغية هي المجاز المرسل، لأنه قال الله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم، يعني اليد هنا مجاز عن النفس، مجاز عن الإنسان، يعني لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، ولكن ولا تلقوا بأيديكم هنا هذا الأسلوب اسمه في البلاغة المجاز المرسل. إذن فتكون الإجابة هي رقم ثلاثة إن شاء الله. السؤال الرابع والثلاثون، هب أن رجلا مسلما رأى في منامه أنه في مكان يتسابق فيه مع جماعة من الصالحين الذين يصلون معه في المسجد ويذكرون الله عز وجل كثيرا، فعرضها على مفسر ففسرها له أن هذا التسابق هو التسابق في الخير في مرضات الله عز وجل لقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فما هي العلاقة أو الارتباط بين الآية الكريمة وبين رمز الرؤية الذي جعل المفسر يستعين بها ليفسر الرؤية بهذا الشكل؟ طيب يعني واحد مسلم رأى إن هو بيتسابق مع صحبة المسجد، بيتسابقوا في المنام، يعني هم في مسابقة كأنهم مسابقة جري مثلا، وذهب بها إلى معبر فعبرها له طبعا بناء على قول الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم. طيب ما هي العلاقة، ما هي العلاقة أو الصورة المجازية في الآية الكريمة التي جعلت المعبر يعبرها بهذا الشكل؟ طيب الصورة البلاغية هنا هي الاستعارة التصريحية، الاستعارة التصريحية، وذلك لأنه طبعا احنا عارفين ان الاستعارة هي نوع من التشبيه، وذلك لأنه شبه الذين يسرعون في مرضات الله ويتنافسون في هذا الأمر بالمتسابقين الذين يتسابقون، فهذه هذا نوع من الاستعارة إن شاء الله. عذرا فقط هناك خطأ في إجابة السؤال رقم 34، الصورة المجازية هنا هي الجناس، الجناس عذرا، هي ليست استعارة تصريحية، أنا اختلط علي الأمر في مع سؤال آخر، وهنا الأسلوب المجازي هنا هو الجناس بين سابق وبين التسابق في مرضات الله عز وجل، يعني الرجل رأى في المنام أنه يتسابق، هذا هو اسم رمز، هذا هو رمز الرؤية التسابق، هذا التسابق فيه جناس لغوي مع قول الله عز وجل سابق، وبالتالي هذا الجناس هو الذي أدى إلى التفسير بهذا الشكل. أعتذر لكم عن هذا الخطأ. طيب السؤال 35، نفترض أن رجلا مسلما رأى في منامه أن امرأة تعمل لديه وأنه قد أعطاه أجرا نظير هذا العمل، فذهب بالرؤية إلى مفسر أو معبر فقال له أنه سيتزوج هذه المرأة وفسرها بناء على قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة. فما هي العلاقة أو الارتباط بين الآية الكريمة وبين رمز الرؤية والذي جعل المفسر يستعين بها؟ طبعا عندي 4 اختيارات: 1 الاستعارة التصريحية، 2 الاستعارة المكنية، 3 التشبيه، 4 الكناية. طيب هو هنا طبعا واضح جدا الاستعارة المكنية. الاستعارة المكنية، طيب لماذا الاستعارة المكنية؟ لا عذرا، ليست الاستعارة المكنية، متأسف، الاستعارة التصريحية، لأنه هنا استعار الأجر للمهر، يعني الأجر هنا المقصود به المهر، ثم حذف المشبه اللي هو المهر وصرح بالمشبه به اللي هو الأجر، فهنا استعارة تصريحية عذرا، ليس استعارة مكنية. تكون الإجابة هي رقم 1 إن شاء الله. طيب نفترض أو هب أن رجلا رأى في المنام أنه في مكان مظلم وأنه قد أشعل نارا حتى يستطيع رؤية ما حوله، ومع ذلك ظل المكان مظلما، لم تذهب النار بظلمته ولم يستطع الرجل رؤية شيء مما حوله، فقصها على مفسر أو معبر، فشك المفسر في أن الرجل منافق بسبب هذه الرؤية لآية كريمة معينة استعان بها المفسر في فهم هذه الرؤية، ففي أي صورة تقع الآية الكريمة وما هي العلاقة بين ما جاء فيها وما جاء من رموز في الرؤية؟ طبعا يعني الإجابة واضحة تماما، الإجابة واضحة تماما، يعني طبعا الحديث عن المنافقين أو يعني الأمثلة التي فيها تشبيه للمنافقين جاءت في سورة البقرة في الآية رقم طبعا 17، والعلاقة هي التشبيه في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذه المحاضرة، إن شاء الله نستكمل في المحاضرة القادمة، نرجو أن تكون قد استفدتم، ونرحب باستقبال أسئلتكم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.